سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني رجل غضبان غضب شديد، وظهر الغضب ده على هيئته على ظاهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد لما شاف الرجل ده جعل يسب صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. يعني أثار الغضب اللي ظهرت عليه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان سمع الكلام، فراح للرجل اللي بيزعق وبيتخانق ووشه حمر ده، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنونا تراني؟ وفي رواية قال: هل بي جنون؟ يعني شايفني مجنون يعني عشان تيجي تقول لي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرجل كان فاهم إن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون بس في حالة الجنون، هو بسبب الجهل كان يظن ان الشيطان بس ايه يعني في حالة الجنون، لما انا ابقى فقدت عقلي يبقى اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الشيطان هو سبب الغضب، يعني المرض اللي في قلب الانسان، الغضب والعصبية والنرفزة، في الغالب بتكون من الشيطان. والراجل هنا في دليل ان لما الانسان في ساعة الغضب، في حالة الغضب، لما حتى جه حد ينصحه ويقول له كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقبل النصيحة ورد الشخص اللي بيقول له قال: مجنونا تراني. وقبل ما نتكلم عن يعني تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، لازم نعرف ايه آثار الغضب. الغضب ليه آثار على شكل الإنسان، زي ما احنا شفنا الشخص ده احمر وجهه وانتفخت أوداجه، العروق بتاعته انتفخت. الشخص اللي غضبان ده في ساعة الغضب بيظهر عليه علامات، لو هو شاف نفسه فعلا في ساعة الغضب وهو متعصب وحركات عينيه، العينيه تحمر ووشه اللي يظهر عليه والعروق اللي بتنتفخ، حتى احيانا ممكن يظهر شيء على وهو بيتكلم في فمه. لو الانسان شاف نفسه في ساعه الغضب، شاف الشكل بتاعه هيئته وقبح صوره الانسان في لحظه الغضب، هيترك الغضب استحياء من شكله. فليه اثر على شكل الانسان، اثر على اللسان، ان لما الانسان بيغضب هيطلع الاثر ده في الكلام، الشتايم، السب، الظلم، الفحش في القول. ممكن يكون في ساعة الغضب في لحظة يطلق مراته أو يهين حد صديق ليه إهانة، ممكن الشخص ده يفضل طول حياته فاكر الكلمة اللي هو قالها. فالإنسان في لحظة الغضب ممكن يقول كلام أول لما الكلمة هتطلع منك خلاص أنت الكلمة كانت جواك، لما خرجت منك بقيت أنت أسير للكلمة دي. فالإنسان في ساعة الغضب ممكن يتكلم بكلام يندم عليه في الغالب. حاجة لبعد كده، ان الغضب ليه اثار على الجوارح. يعني ممكن تلاقي واحد في ساعة الغضب مثلا يقوم مكسر حاجة مع الموبايل بتاعه، فحصل مشكلة فتنرفز فيخرج عن شعوره فيمسك الموبايل يحدفه في الحيطة يكسره. واحد مثلا ايه بيلعب ماتش بلاي ستيشن وخسر، بيلعب اونلاين وخسر، فيقوم مسك الدراع يحدفه في الشاشة مكسر الشاشة. وده احنا ده بيحصل، يعني ده في الواقع. واحد في ساعة الغضب ممكن شخص يعصبه ويضربه، ممكن يصل البطش لحد القتل، يعني واحد يغضب فيقتل إنسان في لحظة غضب. كام خناقة أو كام مشكلة إنسان لما يتعصب ويغضب يشتم، وبعدين يصل لمرحلة أنه ممكن لو معاه سلاح ولا معاه أي حاجة يضرب إنسان ضربة يخلص عليه ويقع في كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، الغضب ليه أثر على قلب الإنسان. قلب الإنسان يعني أنت لما في لحظة الغضب القلب بتاعك بيتملى غل وحقد وكره للشخص اللي أنت غضبان عليه ده. وممكن لو أنت معرفتش تنفذ الغضب بتاعك ده، تنفذ الغضب بتاعك ده تخرجه، أنت تضرب الشخص اللي قدامك ولا تشتمه، ده يرد عليك أنت. فتلاقي شخص ممكن يضرب نفسه، ممكن يقطع هدومه، ممكن يخبط ايده في حيطه. يعني واحد يتعصب مثلا في موقف معين ويقوم ضرب نفسه، ضرب دماغه، يعمل موقف يؤذي نفسه، او حتى الغضب ده يجيب للانسان هو نفسه مرض، يعني يحصل له ازمه ولا يحصل له مشكله بسبب شده الغضب. فدي كانت اثار الغضب، يعني عشان الانسان يعرف خطوره الغضب ويعرف هنا قيمه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. اما يجي له الصحابي ويقول يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالصحابي قال ماشي وصيت لا تغضب. فيقول يا رسول الله يعني أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. لا تغضب يعني العلماء قالوا معنى لا تغضب، قالوا إما معناها أن الإنسان لا ينفذ الغضب، يعني الغضب ده شيء خارج عنك، أنت حصل حاجة موقف استفز الإنسان فانت خلاص هتغضب منه. فقالوا ان انت لو انت حصل لك حالة الغضب دي لا تنفذ الغضب، يعني الغضب ده ما يخرجش ورا ان انت تشتم حد، ان انت تأذي حد باللسان، ان انت تفعل فعل تندم عليه بعدين. فقالوا ده المعنى الاول لا تغضب، او لا تغضب بمعنى ان انت تحاول زي ما اتكلمنا عن صفة الحلم تكتسب صفة مضادة للغضب. فانت تربي نفسك على الحلم، تربي نفسك على ان انت تصبر على اذى الناس، فلما تكتسب صفة الحلم وتربي نفسك عليها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الحلم بالتحلم، فلما يحصل موقف أنت تربي نفسك أن أنت تصبر عليه لا تغضب فيه. فمعنى لا تغضب إما معناها أن أنت ابتداء تتجنب الأسباب اللي ممكن توقعك في الغضب، أو تكتسب صفة الحلم اللي تخليك في موقف معين أنت كنت الطبيعي أن أنت تتعصب منه أو تغضب منه فتحاول أن أنت تصبر عليه لا تغضب، تتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أو معنى لو أنت حصل لك الغضب ده، وده طبيعي يحصل للبشر، لو أنت حصل لك الغضب ده أن أنت لا تنفذ الغضب، ما تحولش الغضب ده الأفعال لكلام ترجع تندم عليه، أو ضرب أو أذى لشخص أنت ترجع تندم بعد لما أنت عملت الفعل ده. وده كان واضح في فهم السلف الصحابة في الأثر. قال ميمون بن مهران جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني، قال لا تغضب، فقال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك، يعني في أمور خارجة عن الإنسان إنه لا يغشاني ما لا أملك، فقال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. لو أنت وصلت لمرحلة الغضب حاول أنت تتحكم في لسانك ما يطلعش منك حاجة تأذي الناس، واليد. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. للأسف في ناس كتير في ساعة الغضب هو ما بيحاولش يدرب نفسه على الحلم وبيأذي الناس اللي حواليه، ودايما كأنه حاطط حواليه حاجز كده ما ينفعش حد يتعدى الخط ده. أول لما حد يقول كلمة مش على هواء أو كلمة مش عجباه هو ماشي حتى بالعربية حد يكسر عليه يلاقي شتايم وانفعالات وغضب، وممكن توصل لمشاكل وضرب وإهانات. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ولو عايزين قدوة في الحلم وترك الغضب، تعامل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الغضب، في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. كان الحر بن قيس بيجلس في مجلس عمر من أهل مشاورته، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بيدني منه القراء في سواء كانوا كهولا أو شبان. فكان الحر بن قيس في أهل مجلس عمر رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام جي عيينة بن حصن وراح للحر بن قيس بن أخيه وقال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني أطلب أن أنا أدخل أقابله. فالحر بن قيس راح لسيدنا عمر واستأذن أن عيينة بن حصن يدخل عليه، فأذن له عمر فدخل عيينة بن حصن قال هي ابن الخطاب، هي كلمة تقال للزجر يعني، هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزر وما تحكم بيننا بالعدل، يعني ما تعطينا المال الكثير ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني داخل يقول لعمر انت بتمنع عنا الحقوق وانت ظالم، يعني بيقول الكلام ده لعمر رضي الله عنه. فعمر غضب غضب شديد، ازاي ان هو يقول له كده وكلام مخالف للحقيقة، فغضب وقال هم وهم به عمر. فقال الحر بن قيس رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال له والله ده عمي وأنا بقول لك إن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاه، يعني أول لما قرأ الآيات سكن الغضب، والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. وقف أول لما ذكروا بالآية خلاص، قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أنت في لحظة الغضب وتملك نفسك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إن أنت تعرف تتحكم في الغضب ده وتملك نفسك فما تأذيش الناس اللي حواليك، هو ده هي دي الشدة، هي دي قوة النفس. سيدنا معاوية في يوم من الأيام رضي الله عنه كان بيخطب، فقال له رجل كذبت، فنزل معاوية رضي الله عنه كان خليفة في الوقت ده، فنزل رضي الله عنه دخل المنزل وخرج ولحيته تقطر ماء، فقال رضي الله عنه إن الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من نار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يعني لما استفزوه نزل غير الوضع اللي هو عليه زي ما هنتكلم دلوقتي إن شاء الله، دخل توضأ وبعدين رجع واستأنف في الخطبة بتاعته وقال إن الغضب من الشيطان، وده من فقه الصحابة أنه يعلم أو يفهم إن الغضب ده من الشيطان. وحكي أن الفضيل بن عياض رحمه الله كان إذا قيل له إن فلانا يقع في عرضك، فلان بيغتابك وبيشتمك وبيسبك، فيقول والله لا أغيظن من أمره، يعني الشيطان، يعني اللي خلاه يغتابني واللي خلاه يغلط فيه، والله لا أغيظن من أمره، ثم يقول اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. أشوف حلم. وقيل لابن المبارك رحمه الله اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب، اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا علشان نكتسب صفة الحلم وعلشان نتخلص من صفة الغضب اللي هي ممكن تدمر الانسان يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان ممكن واحد يجي في الدنيا كان ليه اعمال، اعمال صالحة، كان بيصلي صوم طلع صدقات، يتفاجأ ان بسبب الغضب وبسبب الافات اللي هتنتج نتيجة الغضب ده، يتفاجأ ان هو يوم القيامة الحسنات بتاعته بتضيع. يعني كل لما انت بتشتم حد، لما بتغتاب حد، لما انت بتظلم حد، لما تضرب، لما تعمل موقف، بل ممكن الانسان في لحظة غضب يتكلم بكلمة كلمة كفر. يعني في الحديث ان الاثنين اللي كانوا، واحد كان عابد والتاني كان يعني اقل منه في العبادة، فكل شوية يشوفه يقول ويحك اقصر، فالتاني يقول له يقول خليني وربي ابعثت علي رقيبا ام جعلك الله علي حسيبا، خلي بيني وبين ربي. ففي يوم من الأيام لما شافوا على معصية غضب غضب غضب شديد، مش كرها للمعصية بس، أصل إن أنت لما إن أنت تكره المعصية وتغضب لما تنتهك حرمات الله، إن الغضب مشاعر مفروض الإنسان بيصرفها في الطريق لربنا سبحانه وتعالى يحبه، الغضب لله، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغضب لله سبحانه وتعالى، لكن ده غضبان على الشخص نفسه على العاصي نفسه. فقال كلمة أبو هريرة قال والله لقد تكلم بكلمة يعني أوبقت دنياه وآخرته، قال والله لا يغفر الله لك. شوف أنت يقول له طب أنت والله ما أنت داخل جنة ولا أنت مش هتورد على جنة وربنا مش هيغفر لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. فممكن إنسان في ساعة الغضب مش بس أنه يتكلم بكلمة يعني يؤذي بها إنسان فيلاقي في ميزان السيئات يوم القيامة، ممكن يقول كلمة كفر يخرج بها بره الدين، زي ما حصل مع جابر بن الأيهم وكان ملك ملوك القساسنة الروم، في يوم من الأيام بعد لما أسلم وهو بيطوف رؤي أنه هو حد داس على رجله، واحد بني آدم عادي يعني كده، فازاي ده يدوس على رجلي، فلطمه. فلما قال لعمر يعني ان ده يعني عمر الشخص الثاني ده راح لسيدنا عمر وطلب ان هو ياخد حقه، فارتد عن الاسلام جبل بن الايم لمجرد ان هو بس ايه، هو ايه ده، انتوا هتسوي بيني وبين الشخص العادي ده من عامة الناس ان هو انا ضربته فهو يضربني؟ انا بئس هذا الدين. وارتد، ارتد ورجع للنصرانية ومات على النصرانية. فممكن انسان يتكلم في ساعة الغضب بكلمة تضيع دينه. مش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا في ساعة الغضب نحاول ان احنا نغير من الحال بتاعنا. يعني انت تكون غضبان وانت واقف، النبي عليه الصلاة والسلام علمك انت تجلس. طب انت جالس تضطجع، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. ليه؟ لان في وانت واقف انت تقدر ان انت تضرب تعمل، لما تقعد الموضوع يبقى اهدى شويه، لما تضطجع الموضوع يبقى اهدى خالص. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان الغضب من الشيطان، زي ما اتكلمنا في بدايه الحديث اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما الغضب يسيطر عليك اعرف ان ده من الشيطان، يبقى انت محتاج ان انت تتوضى، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم سبحانه وتعالى. فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تغير الموضع بتاعك، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تحاول ان انت تترك المكان. ودي من الحاجات اللي كتير مننا ما بيعملهاش، يعني هو عايز يقف يحل المشكله دلوقتي. ما تاخدش قرار وانت غضبان، ما تقولش كلمة وانت غضبان ترجع تندم عليها، زوجته واقفة تقول له طلقني دلوقتي، ما تاخدش قرار او ما تحلش المشكلة وانت غضبان. يعني القاضي لا يحكم بين اثنين هو غضبان. ليه؟ لان في ساعة الغضب ممكن المشاعر بتاعتك تخليك ان انت تعمل فعل او تقول كلام ترجع تندم عليه بعدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، وده كان في سنة الصحابة، انت تترك المكان وانت غضبان. سيدنا علي في يوم من الايام لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعني يسأل على سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني خرج فلم يقل عندي. يعني هو كان بيننا مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهاش إيه المشكلة اللي كانت بينكو وإيه اللي حصل واحكي لي، هو يسألها أين ابن عمك؟ فقالت فغضبني فخرج. لما حصل بيننا غضب سيدنا علي ترك البيت وراح نام في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما شافه في المسجد مسح التراب من عليه وكان عليه تراب، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، كأن يعني كلام لطيف، إشارة إن أنت إيه يعني ترجع بيتك وما تنامش هنا في في في في المسجد، يعني ارجع بيتك. مش معناها عن النهي عن النوم في المسجد، لكن معناها إيه، معاتبة لطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة نختم بيها من الأمور اللي تساعد الإنسان على الحلم وعلى كظم الغيظ، ان انت تفتكر الثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده ليك في الاخره. ربنا سبحانه وتعالى قال فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طر من لدرب الدين لازم.